ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبحُ.